الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب الطهارة في باب المياه. وقفنا عند حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا طبعا الكلام هنا في مسألة ولوغ الكلب في الإناء وكيفية التطهير، حديث أبو هريرة عند مسلم قال أولاهن، وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب عن طريق هشام بن حسان من محمد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية عن من طريق علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وزيادة هنا فليرقه، لأن فيها كلام عند بعض الحفاظ على أن قالوا فيها شذوذ، سنبين إن شاء الله. ولذلك وذكر الإمام ابن حجر قال في لفظ فليرقه، كما قلت سنبين أن بعض الحفاظ شذذوا هذه الزيادة، لأن مسلم أشار إلى تفرد علي بن مسهر. علي بن مسهر الذي قلت طريقه الآن، اللي هو أخبرنا عن الأعمش، عن الأعمش عن أبو رزين، ذكر في هذه الرواية فليرقه. وقالوا الحديث رواه 9 أنفس عن الأعمش، لأن مسهر يروي عن الأعمش، 9 أنفس رواه عن الأعمش ولم يذكر هذه اللفظة، ومنهم كان شعبة وأبو معاوية، وهؤلاء من أخص أصحاب الأعمش. وأيضا قالوا روي الحديث على أبو هريرة، أو روى الحديث على أبو هريرة 10 من غير طريق الأعمش أيضا، وليس في هذه اللفظة. وهذا كله يشير مسلم على أن اللفظة فيها نظر عند بعض الحفاظ على أنها ستكون شاذة عند البعض، أو زيادة ثقة عند البعض. الإمام هنا الحافظ ابن حجر اقتصر على رواية مسلم فقط، مع أن في رواية عند البخاري، لكن الذي جعله أتى برواية مسلم ولم يأتي برواية البخاري أن رواية البخاري لم يذكر فيها التراب. إذن الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هذه رواية البخاري. مسلم زاد: أولاهن بالتراب. وهناك رواية أخرى عند مسلم، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. هنا ذكر التراب ثم زيد فيها إيش؟ عفروه 8. وأيضا الرواية هذه عند مسلم. ورواية الترمذي من طريق أيوب بن سيرين: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب. قال في زيادة: وإذا ولغت فيه الهرة غسل 1. يبقى عندنا روايات هذه مهمة. رواية البخاري لم يذكر فيها التراب لا إشكال فيها، لأن ليست فيها يعني هذه أنقى برواية مسلم زاد فيها التراب. لكن عندنا رواية أخرى في مسلم بعد أن ذكر سبع قال أولهن بالتراب ذكر وعفروا الثامنة بالتراب فجعلها ثامنة، مع أن الرواية الأولى سبع أولهن بالتراب، فهل هم سبع أم ثمانية؟ سنبين هذه المسألة. والزيادة التي جاءت عند النسائي فليرقه، وبينا الإشارة إلى كلام مسلم فيها. ثم رواية الترمذي قال أولهن أو أخرهن بالتراب، لأن هذا سينشأ هل التراب في الأول أم في الآخر أم ماذا، وهل هم سبع بالتراب أم سبع زائد التراب فيكون ثمانية من هذا، أم هم سبع فقط والتراب مع واحدة من الماء يكون المقصود بالسبع. من البعض يقول سبع أم ثمانية فيها اختلاف. هذا ثبوت تخريج الحديث. ألفاظ الحديث طهور بضم الطاء ويجوز بالفتح طهور أي مطهر. طهور إناء أحدكم أن يغسله إذا ولغ فيه الكلب. طيب هنا طهور بمعنى طهور أن يغسله إذا ولغ، ولوغ الكلب يلغ يلغو يلغو، ولغ الكلب يلغو بفتح اللام، أي معنى الولوغ إيش؟ إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه. لذلك رواية مسلم الثانية إذا شرب، إذا شرب يبقى معنى الولوغ في اللغة إدخال اللسان طرف اللسان، شرب أو أدخل لسانه وحركه. قال إذا طهور إناء أحدكم، طبعا هنا الطهور سنبين في المسألة الفقهية مسألة ليش دلالة على النجاسة، لكن أنا إحنا في الألفاظ الحديثة الآن. قال الكلب إذا ولغ فيه الكلب، الكلب جاء هنا معرفا بإيش؟ بالألف واللام، فهنا تفيد هنا ألف الاستغراق، ألف الكلب للاستغراق أي جميع أنواع الكلاب، هذه صيغة عموم. وطبعا هنا الكلب جاء كل أنواع الكلاب، وكأنه دخل إيش كل أنواع الكلاب، سواء كان كلبا مأذون فيه ككلب الصيد أو الحراسة أو المشية، أقصد حراسة المشية يعني، أو الزرع، أو غير مأذون فيه وهو الكلاب الأخرى التي لم يأذن الشرع في اقتنائها، لا فرق هنا على العموم إلا أن يأتي تخصيصا. قال سبع مرات أن يغسل سبع مرات، سبع غسلات، كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، يعني هنا يغسل سبع مرات أي سبع، فليغسل سبع غسلات. قال أولاهن بالتراب، هنا أولاهن بالتراب لو قلنا الباء جاءت للمصاحبة أي كأن أولاهن مع التراب، وهذا يحمل عليه من قال بأن الغسلة الأولى تكون بالماء والتراب. طب هذه كانت الألفاظ. ندخل إلى وجوه المسائل في الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب أو أخرهن أو ثمنهن، عفروا الثمنة بالتراب إلى غير ذلك. أولا الحديث فيه دلالة على نجاسة الكلب. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. ومن أين هنا الدلالة على نجاسة الكلب؟ أحد يعلم من أين هنا الدلالة على نجاسة الكلب من هذا الحديث؟ وجه الشاهد وكيفية الاستدلال. أنا أسأل، في أحد عنده إجابة؟ ما في إجابة تماما. أين الاستدلال بالحديث أو كيفية الاستدلال من الحديث بنجاسة الكلب؟ الكل يقول نجاسة الكلب، كيف هي نجاسة الكلب؟ أنتم لا تعلمون أن الكلب نجس أم لا تقرون أصالة أن الكلب نجس؟ ما الدلالة على من هذا الحديث على نجاسة الكلب؟ الكلب وانا انتوا بتردوا عليا ولا لا؟ لان انا مش شايف اي. طب حد يقول لي ان حتى ما حدش بيرد، لان انا مش شايف رسائل. هذه من هذا في مشكله عندي انا احيانا بتاعت مشكله في النت، بان انا لا ارى رسائلكم. مش معقول الكل لا يكتب. طب انتوا تسمعوني؟ اكيد تسمعوني. في اجابه؟ طب اخرج وادخل لعل في اشكاليه في الدلاله على نجاسه الكلب من الحديث. الدلاله على نجاسه الكلب من الحديث. الامر بالغسل لا يساعدك. الغسل تعبدي، المالكية قالوا الغسل تعبدي، أمرنا بالغسل وليس دلالة على النجاسة. تعبد، الله عز وجل أمرنا أن نغسل الإناء، غسلنا الإناء. هذا قول المالكية، قالوا نعم الغسل تعبدي، نقول بالغسل لكن ليس للنجاسة، الغسل على التعبد. أمر الجنوب أن يغتسل، إيش فيها؟ وقال هو النجس وليس بنجس، سبحان الله المؤمن لا ينجس، ومع ذلك أمر بالغسل. ها ما زلت أنتظر الإجابة، ويصعب علي أن أنتم ما تجيبوا بصراحة، لأن الكلام هذا قلناه في عمدة الأحكام، قلناه في المتن في المذهب، وأكيد قرأتم من قبل هذا الحديث ودرستم، ليس جديد عليكم. فأنكم لا تعلمون كيفية الاستدلال بنجاسة الكلب، إذن الملكية يقولون لكم الآن الكلب بطاهر، وأنت ليس عندك دليل تقف عليه فتنهى عن ذلك وتقول إن الكلب نجس. الذي يقول إن الكلب نجس، أين الدلالة على أن الكلب نجس عنده؟ طب انا مش هغادر المساله هذه لما عاد يجيبني هو، بس فقط يا استاذ امل انت اللي اجبتي ولا الرسائل ايضا حجبت عندي والكل ساكت؟ هذا صمت ام اشكال في الـ في الـ في الـ في, الـ في النت؟ طب لو تسمع حد يسمع صوتي يجيب. الله المستعان. طيب هذا عجيب الأمر هذا، سبحان الله. طب انتظروني لحظة بعد إذنكم، لحظة. ضبط. تقول كلمة طهور، معنى كلمة طهور لا يكون الطهور لا يكون إلا من حدث أو من نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء، إن الحدث هذا يكون من الأدمي، فلم يبقى إلا النجاسة. فدل ذلك على أن الطهور هنا يقصد به النجاسة، وزاد على ذلك أنه أمر بإراقة ما في الإناء. يبقى هنا المسألة وجه الشاهد كلمة طهور، وجه الاستدلال لأن ما تستطيع أن تقول طهور مرة واحدة نجاسة، هكذا لابد تبين هذا التفصيل. فتستبعد أن الطهارة من الحدث وتثبت أن الطهارة هنا ستكون من النجاسة فقط. فدل ذلك على أن طبعا احنا نتكلم على نجاسة الكلب بالكلية، فنقول هنا دل أولا على نجاسة إيش؟ الفم واللعاب، ولو وإن كان هذا أطيب ما فيه أو أشرف ما يكون في المرء فيكون باقي الأجزاء من باب أولى. يبقى هنا إثبات النجاسة بالكلية من باب أولى، لكن إثبات أولا إن في نزاع يعني طبعا غير اللعاب هل يكون نجسا أم لا، أيضا حتى بعد إثبات نجاسة اللعاب هل باقي الجسد نجس أم لا. فنقول هذه أولا إثبات الحديث دلالة على نجاسة الكلب من ذلك، إثبات أولا اللعاب، ثم بقياس الأولى وهذه أصوليا إثبات نجاسة الكلب الجسم ككل، لأن الحديث لا يساعد على الجسم ككل ويقول بنجاسة الإيش اللعاب فقط. وهذا هنا هذا الحديث بهذا الكلام مهم في إيش؟ سنرد فيه على الذين قالوا بأن الغسل تعبدا وهم المالكية، قالوا نقول بالغسل والغسل سبعة لا ننازعكم لكنه ليس للنجاسة. ففيها لمحة قالها ابن الدقيق العيد، قال ويرد فيه على الذين حملوا حديث الولوغ على التعبد، قالوا الحمل على التنجيس أولى. ليش حمل على التنجيس أولى؟ قالوا لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وكونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى من حمله على التعبد لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وهذه أيضا ضابط مهم جدا، بأن الأصل في الأحكام نقول أنها تكون معللة، أحيانا الشرع يظهر لنا العلة فنعلمها ويكون لها حكمة، وأحيانا أيضا الشرع يحجب عننا العلة فلا ندري فنفعلها على سبيل التعبد. لكن ما دام الحكم الشرعي يمكن أن يكون له علة معقولة المعنى فتقدم تعليل الأحكام بمعقولية المعنى عن أن الحكم يكون تعبدا، وهذا فيه زيادة أكثر في الإيمان وزيادة في الإيمان بالله عز وجل، لأنك وفيه أيضا زيادة بأنك لما تعلم العلة والمعقولية المعنى يمكن أن تقيس غيرها عليه. طيب في إيش إعادة العلة؟ أنا ما قلت تقصدي إيش؟ تقولي ما قلتش إعادة العلة، ما هي العلة النجاسة قلناها، قلنا ولا تقصدي كلام الدقيق العيد الذي قلناه الآن؟ قلنا نعم الحمل، قال هذه قاعدة أيضا، متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة للأحكام المعقولة المعنى. وهذه قاعدة وكثير غاص فيها أكثر من غاص يعني مستر الشيخ سالم تيمية، كان دائما يبحث عن معقولية المعنى في الأحكام لأنك يمكن أن تقيس عليها، لكنها طبعا تحتاج لضوابط وعالم نحرير يستخرج، لأن أحيانا تكون المعقولية ظاهرة كما معنى طهور إناء أحدكم، طهور هنا بينا أن العلة هنا النجاسة كما بينا في الكلام حتى لا نعيد، لكن هناك أحكام تحتاج الاجتهاد. فهو القاعدة بتقول إيش؟ بدام الحكم يمكن أن يكون له معقولية في المعنى أن تحمله على معقولية المعنى أولى من تحمله على التعبد، لأن الله عز وجل لما أنزل الكتاب دعانا أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون، وكل هذه للتدبر والعقل وتدبر المعاني المقصودة. وقلت يزاد عليها في ذلك بأن الفقهاء يحتاجون لمعرفة المعقولية المعنى والعلة حتى يقاس عليها أيضا. طيب المسألة معنى وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، هذا وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لأن وهذه تدل على أن النجاسة مغلظة، النجاسة نجاسة الكلب مغلظة، لأن جاء فيه الأمر بسبع ليست كباقي النجاسات، باقي النجاسات الغسل فيه واحدة، لكن هنا كلب جاء فيه الأمر بالسبع، وهذا جاء من حديث، الحديث اللي قلناها سبع، وفي رواية جاءت ثمانية. طيب لجأت وعفروا الثمانة بالتراب، ظاهر حديث عبد الله بن المغفل أن فيه دلالة على وجوب الغسل الثمانة، في دلالة على وجوب الغسل الثمانة، وهذا كان حديث عبد الله المغفل كان يفتي به عبد الحسن البصري رحمة الله عليه، فيأمر بغسل الإناء سبع والثمانة بالتراب، وكان هذا شذوذا منه، أو يعني كما قال ابن عبد البر لما أحد كان يفتي بغير الحسن البصري بذلك أن يجعل سبعة ماء والثمانة بالتراب. لذلك أهل العلم رجعوا حديث أبو هريرة أن الغسلات سبع، واحتاجوا أن يجيبوا على حديث عبد الله بن المغفل اللي هو الذي فيه وعفروا الثمانة بالتراب، لأن حديث مسلم أصح، وأيضا ومن حديث النسائي وإن كان صحيحا لكن هنا في ترجيح أو جمع، ممكن نقول بأن الغسل سبع بالماء والثمانة هذه كما سيأتي معنا أنه جعل الثمانة عفروا بالتراب، هو سماها ثامنة لأن التراب غير جنس الماء، فجعل التراب مع الماء عداها باثنين، فكأن التراب قام مقام غسلة فسميت ثمانية لذلك. يعني إيش يقصد؟ بأن ذكر الثامنة بالتراب ليس مقصود به أنها تكون ثامنة منفردا، قالوا لأن التراب يحتاج إلى ماء، فهي إذا وضعت مع الماء فأصبح على التراب كجنس غسلة مع الماء، وإلا فالكل سبعة وإحداهما يكون فيه اختلاط الماء مع التراب، وهذا يحمل الحديث على الثامنة بالتراب، ليس المقصود بها أنها غسلة منفصلة، ولكن التراب يوضع مع الماء فيكون فيه التراب يعتبر غسلة والماء غسلة. طيب مسألتي معنا الآن، الغسل من ولوغ إيش الكلب، هل من باب أولى أعزكم الله إذا نزل في الإناء البولي أو الروثي أو الدم أو العرق يكون فيه الغسل سبعا أيضا؟ الظاهرية قالوا الغسل سبع للولوغ فقط، يعني نجاسة الولوغ فقط في الإناء، أما البول والروث والدم والعرق فكسائر النجاسات الأخرى يغسل غسلة واحدة، وهذا قول قوي، وأقول قول قوي حتى أن النووي قال هذا متجه وهو قوي من حيث الدليل، يعني وهذا وجه عندنا في المذهب بأنهم يقولون بأن يفرقون بين ولوغ الكلب في الإناء فيجعلونها سبعا، لكن إذا أصاب المرء من العرق أو من البول أو الروث أو الدم فيجعلون الغسل فيه الأصل فيه واحدة أو يزيد على حسب إزالة النجاسة، يعني الجرم والأثر إلى غير ذلك، لكن لا يشترط فيه السبع وجوبا. واستدلوا على ذلك من ظاهر الحديث أنه قال إذا ولغ والولوغ كما قلنا شرب في الإناء، فدليلا ظاهرا القول فيه قوي، والقول الثاني أو الوجه الثاني حتى عندنا أنه إن كان اللعاب فيه غسل سبع فقالوا والكل فيه غسل سبع من باب أولى، والفارق بأنه اشترطوا هنا السبع والثانيين اشترطوا عدم، قالوا بعدم وجوب السبع. هذه مسألة معنا في مسألة غير اللعاب يكون فيه أم لا، وقلت المسألة خلافية والخلاف فيه قوي في هذه المسألة، لكن الاتفاق على أن كله نجس في ذلك. مسألة أخرى، هل يقاس على غير الكلب الكلب أم لا؟ يعني لو قلنا الكلب نجس فيقسم منه سبع، الخنزير يقاس عليه أم لا يقاس عليه؟ يعني هل يغسل سبع الخنزيري كالكلب أم لا؟ المذهب عندنا قاس الخنزير على الكلب، قالوا بل جاء النص في الكلب في الخنزير أيضا بأنه نجس، وهو أشد نجاسة من الكلب. فقالوا يغسل 7، وهذا في المذهب عندنا. والبعض أهل العلم قالوا لا، الغسل 7 خاص بالكلب فقط، لأن العبادة هنا توقيفية. وجاء الدليل في الكلب فلا يقاس عليه الخنزير. وهذه ممكن ترجع لمسألة قاعدة أصولية كنا سنأخذها اليوم، بس الوقت ضاق علينا، إن شاء الله الأسبوع القادم. هل الرخص يقاس عليها أم لا؟ إن كانت رخصة، طبعا هذه ليس يعني هل الرخص يقاس عليها أم لا. فهل هنا لو قلنا بأن الكلب جاء استثناء في الغسل 7 من باقي النجاسات، هل يقاس عليه غيره بالعلة لو علمت العلة، والعلة النجاسة؟ هنا المذهب، مع أن المذهب لا يرى أصلا بهذه القاعدة، والجمهور لا يروا، لكن قالوا هنا طيب علمنا العلة هي النجاسة الكلب، وأن الكلب مغلص، فقال جاء 7، هل نقيس عليه من هو أشد منه نجاسة أو الخنزير؟ وهذا الذي جعل المذهب يقول بأن 7 في الخنزير أيضا. وغيرهم قالوا لا، قالوا هنا جاء 7 تعبدية، نعم علمنا بنجاسة الخنزير الكلب، لكن العدد ك7 جاء تعبدي، يعني لا يدرك بالرأي وليس فيه قياس، ولم يأتي غير 7 إلا في الكلب. والخنزير ذكر في القرآن وورد وكان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يلحق نجاسته بنجاسة الكلب، وهذا قول قوي وأراه أرجح والله أعلم. فنجاسة الخنزير تطهير منه كنجاسة باقي النجاسات. ولعل يقوي هذا ما ظهر بعد ذلك طبيا على أن العلة في نجاسة تكراري، أو نقول الحكمة ممكن لو إن كانت ثبتت بعد ذلك، أن في تكرار الغسل للكلب 7 مع التراب مسألة الدودة الشريطية الذي قالوا موجودة في اللعاب، وأن لا تزول إلا بالتراب مع تكرار الغسل. طبعا العدد 7 يعني الله لعله تعبد، أو لكن قالوا بأن التراب مع التعدد هنا للدودة الشريطية لا تزال إلا بالتراب مع الماء، فأصبح هناك علة معقولة في الكلب وليست موجودة في الخنزير، فالقياس فيه نظر. طب بقية النجاسات الواجب فيه الغسلة الواحدة، يعني إن كانت الغسلة الواجب أقول يعني إن كانت الغسلة الواحدة يذهب بها عين النجاسة ويزال الأثر فيكفي، وإن لم يزال تزال العين والأثر فيزاد، حتى لو زادت عن 7 حتى لو زادت عن 7 هذه بقية النجاسات. طبعا لأن النجاسة هنا عينا وأثر، سواء كان في الأرض في الثوب في الفرش في الأواني، يزاد العدد نعم. طب ما الدلالة على أن بجواز زيادة العدد في غسل النجاسات أو في إزالة النجاسات في غير الكلب؟ المسألة ليست محددة، الأدنى المجزئ واحدة. ما الدلالة على الزيادة ولو جوازنا 7 حتى؟ أحد يعلم ما الدلالة على بجواز زيادة عدد الغسلات في إزالة النجاسة لغير الكلب لأي عدد حتى يزال الأثر والعين، أو العين أولا ثم الأثر؟ يعني في الكلب النبي صلى الله عليه وسلم بين العدد، والعدد تعبدي لا يجزي أقل من 7، هو 7 مع 8 بالتراب حتى لا يزاد، لأنك أنت لا ترى النجاسة، مأمور. في غير الكلب من الوحيدة إلى ما زي... إلى ما أيوة ما الدلالة؟ أريد الدليل، هذا كلام نحن ندعيه. الدليل وغسل بنت الرسول كان فيه نجاسة؟ ما يقول هذا؟ سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا. غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليس إزالة نجاسة، هذا غسل تعبدي للثلاثة أو 5 أو 7. أيوة هذا قول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. طب وجه الشاهد، انت جبت الشاهد، وجه الدلالة، او الأستاذة جابت ايضا الحديث، وجه الدلالة. انا اقول وجه الدلالة ليس في، لم يأمر بعدد كما امر في الكلب. في الكلب امر بالعدد، هنا لم يأمر بالعدد، فمتى زال النجاسة زال الحكم. نعم احسنت. طيب نعم، قلت انا بنص تعرضت لما انا ساعيدها المساله التي قبل ذلك، لان فيها فائده اصوليه تذكرتها الان، في مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ، فقلنا بغير الولوغ اي البول والرجيع وغير ذلك. طب اذا رجع ارجع ما في طعام، ارجع الكلب الطعام في الانيه او بول، قلنا ان هذا من باب اولى. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق الظاهرية بالولوغ فقط، نقول هذا ليس له مفهوم، لأن هم تعلقوا إيش بالمفهوم؟ قالوا إذا ولغ، يبقى إذا لم يلغ أو يلغ ليس إيش؟ لا ينجس. قلنا هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وهذه فائدة أصولية، بأن هنا المفهوم لا يعمل به، الذين قال به الظاهرية قالوا بالمفهوم في الولوغ فقط، فغير الولوغ لا يكون فيه غسل. قلنا هذا على الغالب وليس فيه مفهوم. وطبعا الذي طوع عندهم المفهوم ايش؟ اسلوب الشرط، اذا ولغ او اذا شرب، اذا شرب او اذا ولغ ولغ. فهنا قالوا الشرط، ودرسنا اصوليا مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط حجة عند الأكثرين من أهل الأصول. فمفهومه هنا إيش؟ أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط، إذا ولغ إذا شرب. المفهوم الشرط إذا لم يلغ يلغ أو لم يشرب، فليس إذا أرجع بول غير ذلك أعزكم الله. فنقول هنا إيش؟ هذا مفهوم اسمه مفهوم الشرط، لكن هنا نقول مفهوم الشرط هنا لا يعمل به على الغالب. قالوا ليش طيب على الغالب؟ ما الذي جعلنا نقول بأنه على الغالب؟ يعني هل كده من رأسنا بعقولنا، أم نظرا ومزاجنا هنقول مرة مفهوم الشرط، ومرة نقول مفهوم الشرط ليس له، الشرط ليس له مفهوم على الغالب، ومرة نقول له مفهوم؟ إذا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم للولوغ ليس مفهوما، ما الذي زعلنا؟ نقول نظرنا، قلنا الكلاب لماذا تقصد الأواني؟ للشرب أو لتأكل، لكن لا تقصد الأنية لتضع رجلها أو يداها أو عزكم الله تتبول فيها. فما تضع ما تضع الكلاب، ما تقصد الأواني إلا للشرب. فلذلك علمنا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ في الإناء هو لا يدخل إلى الإناء إلا للشرب، ليس لشيء آخر. فكان هذا مفهوم أو معنى بأننا قلنا بأنه على الغالب، وليس المقصود منه المفهوم الشرط، بحيث أنه إذا لم يكن ولوغا فلا يكون فيه نجاسة. وإن كان قل كلام، وكما قلنا كلام الظاهرية قوي، لكن لا شك بأن الجمهور في ذلك يعني أحوط، والمعقولية ظاهرة في مسألة الشرط وأن ليس له مفهوم. طيب معنا مسألة أخرى في الحديث بذكر التراب، فأصبح التراب شرطا في إزالة النجاسة أو في وجوب التطهير، لابد أن يكون هناك ترابا مع الماء، وهذا ذكر في الحديث، عفروا الثمن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخرهن أولاهن بالتراب، المهم لابد أن تكون هناك غسلة من الغسلات بالتراب. هل التراب نص يعني لا يجوز التطهير من نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء بغير التراب، أم ممكن يقاس عليه غيره، يقاس عليه الصابون الأشنان يعني في القدر، والصابون طبعا أنواع الصابون كثرت إلى غيره، هل ينزل مقامه أم لا؟ طبعا هي مسألة البعض فيها خلاف، البعض قال أن قلنا التراب جاء نصا، نعم طيب التراب ما هو جاء نص نعلم نحن خلاص نقول نص أقصده إذا لا يحتمل غيره. إذا أصبح الآن التراب نص يبقى لا يجوز التطهر بغير التراب مع الماء. لكن البعض قال طيب هننظر إذا جاء نصا لكن لو له معنى معقول وممكن نقيس عليه هل ممكن نقيس عليه أم لا؟ فقالوا إذا علمنا المعقولية المعنى ويمكن أن نقيس عليه فسنحمل على غير التراب أن يمكن أن ينظف أو يستخدم في الطهارة. فالبعض يقول بأن المسألة إزالة النجاسة أو التنظيف، فلو وجدنا غير التراب ينظف كالصابون الأشنان إلى غير ذلك، يعني فيه زيادة تنظيف كما حدث الآن تجد منظفات كثيرة، فنقول هنا إيش بإمكان القياس. وسيراجح أن التراب نصا وأن ما دامت العلة لم تظهر ليس منصوصا عليها. فإذا اجتهدت أنت في استنباط العلة وأدى ذلك الاجتهاد في استنباط العلة إلى وقف العمل بالنص أو تخصيص العمل بالنص، فعند الأصوليين اتفاقا في وقف العمل بالنص لا يجوز، وخلافا على لو كان تخصيصا للنص الراجح بعدم الجواز أيضا. يعني إذا كانت العلة مستنبطة ليس منصوصا عليها واستنبطت العلة، فبعد أن استنبطتها أدى ذلك أنك توقفت عن العمل بالنص الذي جاء تصريحا، فيكون هذا الكلام لا يقبل عند أهل الأصول. يعني لو قلت الآن بأن العلة التنظيف فقلت أستخدم الصابون أدى ذلك لعدم العمل بالتراب، فأنت وقفت العمل بالنص، ألغيت النصوص، وهذا ما يجوز شرعا. وكذلك لو احتمل النص معنى وهذا المعنى ممكن يخصص به النص، الراجع عند أهل الأصول أن هذا لا يعمل به أيضا. تظهر فين؟ عشان أبين لكم اللي نقوله، أوضح مثال في مسألة السفر المرأة بغير محرم. كثير اجتهدوا، النص عندنا واضح، البعض اجتهدوا قالوا إيش العلة في السفر المرأة بغير محرم؟ قالوا عدم الأمان، قالوا عدم الأمان، وهذه علة مستنبطة أم منصوص عليها؟ مستنبطة. فلما قالوا بعدم الأمان استنبطوا العلة، قالوا طب إذا تحقق الأمان في سفر المرأة قلنا بجواز السفر. ردوا عليهم أهل الأصول قالوا إيش هنا إشكالية، لأنك أنت الآن لو تركنا الباب أن كل يستنبط علة، فلما استنبط العلة اجتهد أدى ذلك إلى وقف العمل بالنص أو حتى تخصيص النص، لأن هذا تخصيص هنا ليس وقف عمل بالكلية، لأنه بيقول بأن إذا تحقق الأمان تسافر غير محرم، وإذا لم يتحقق الأمان لابد من المحرم. قلنا هذا كنا نقبله لو كانت العلة منصوص عليها، فجاء الشرع بالنص على العلة فلابد هنا أصبح فتح لنا باب في التخصيص. لكن لو كان المعنى مستنبطا ورجعت بهذا المعنى المستنبط إما إلى إلغاء العمل بالنص أو تخصيصه، أهل الأصول لا يقبلون ذلك اتفاقا. إذا ألغى العمل بالنص لا يقبلونه، وخلافا مع الرجحان في أن بأن أيضا إذا خصص النص، أنا بأنصف بس في النقل، يعني حتى ما أحد يقول بتجاوز لما أريد أن أتبني أنا، لكن القاعدة عند أهل الأصول أن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال أو التخصيص فهو مردود. وهذا يبين ليش احنا بنقول بأن مسألة الأمان ليست مؤثرة حتى لا تستنبط ثم تلغي العمل بالنص. انت لو قلت لو انت استنبطت العلة الأمان ثم قلت تحقق الأمان اذا تسافر، يبقى انت الآن الحديث لم نعمل به، خلاص هنحط الحديث كده ولا أبرا الى الله من ذلك، نضعه في الكتب ولا اصبحنا لا نعمل به. طب اين هذا؟ متى نفعل ذلك؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم او الشرع جاء وابرز لنا العلة منصوصا عليها، فلو تحققت العلة نقول الحكم يدور مع علته حيث وجد أو بالوجود والعدم. لكن لما تكون فيها استنباطا ويؤدي ذلك إنك تعود على النص بالإبطال أو التخصيص، هذا مردود. قريب منها الآن هذا أن يقول فيأتي يقول الصابون أو المنظفات، فأنت لو استنبطت العلة بزيادة التنظيف ثم رجعت على ذلك بأنك رجعت على دليل الترابي بالترك، فهذا يرد عليه فلا يقبل. يبقى هذا وجهة النظر في عدم قياس الصابون والأشنان وغير ذلك من المنظفات على التراب. أرجو أن تكون واضحة لكم، أتمنى ذلك، وكن يكون مثال المحرم يبين ذلك. هذه قاعدة مهمة جدا أنها أصولية. طيب، المسألة معنا أن تعددت الروايات في مسألة التراب، أولاهن بالتراب، وفي ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، وعند الترمذي أولاهن أو أخراهن، وفي رواية عند الدارقطني إحداهن، والطحاوي قال أولاها أو السابعة بالتراب. كل هذا البعض كالأحناف والمالكية، طبعا يمكن أنا ما بينت بأن الأحناف يرون أن الغسل هنا ثلاثة أو أربع ثلاث مرات فقط، ويستدلون بحديث أبي هريرة فيه ضعف، مع أن أبو هريرة هو الراوي حديث الثمانية السابعة، هذا الذي معنا. يستدلون الأحناف برواية لأبو هريرة بأنه يغسلها ثلاثة، بأنه إيش يغسل ثلاثة، لذلك المعتمد عند الأحناف ثلاثة. والمالكية قالت في التراب الروايات هذه تدل على الاضطراب، رواية أولاهن، رواية أخراهن، رواية الثامنة بالتراب، رواية عفروهن، ورواية السابعة، فقالوا هذا اضطراب. فقالوا الحديث المضطرب إيش بيحدث؟ تسقط روايته. ولما تسقط روايته، طبعا إمتى تسقط الرواية في الحديث المضطرب؟ إذا تساوت الروايات الوجوه، الاضطراب يتساقط لما تتساوى. أما إذا أمكن الجمع أو الترجيح فلا اضطراب ولا تقدح تعدد هذه الروايات، وذلك يمكن الجمع. يعني الأول متى يكون مضطربا؟ لابد نضع عصر. حتى مسألة أن يقول الاضطراب هذا كثير يقول إيه مضطربة، هل تعدد الرواية يكون اضطرابا؟ لا. متى يكون اضطراب؟ لما تتساوى الأوجه أو تتساوى الوجوه، لا نستطيع أن نرجح أو نجمع يكون اضطرابا، لكن لو أمكن الترجيح فسنرجح وتكون في رواية راجحة ولا يقدح فيها ما يخالفها. هذا حديثيا. طب احنا عندنا أولاهن وهي راجحة لأنها جاءت من حديث أبو هريرة عند مسلم من طريق ابن سيرين، ورؤيت بأكثر من طريق آخر. طب ليش رجحنا رواية مسلم الذي أولاهن بالتراب؟ قالوا موجودة عند المسلم ويقدم ما عند الشيخين على غيرهم من السنن عند التعارض من وجوه الترجيح، إن كان الحديث في البخاري أو مسلم يقدم على غيره من السنن. الأمر الثاني، تعددت هذه الرواية من أكثر من طريق ففيها كسرة الرواية، فممكن نرجح بكسرة الرواية. قالوا أيضا النظر. إيش النظر؟ لو قلنا بأن الرواية في أولاهن بالتراب وآخرهن بالتراب، طيب الآن لو قلنا أولاهن سيأتي الماء فيزيل التراب، فالمعنى بيقول بأن التتريب أولا، لكن الثامنة بالتراب ستحتاج أنك تزيد التراب بعد ذلك، فأصبحت ستزيد غسلة مرة أخرى. فإذن أولاهن من حيث المعنى أقرب، لأنه لو كان الثامنة سيحتاج أن يزيل، أو كانت في السابعة يعني وضعها سيحتاج أن يزيل. إذن هنقدم الأولى. وأما رواية أولاهن، أما رواية أولاهن أو أخراهن، رواية الترمذي فيها شك، إما أن هذا أولاهن أو أخراهن من كلام الشارع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك من الراوي. لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيه تخيير، ونقول إذا فيها التخيير، ثم جاء بعد ذلك أولاهن فقدمنا أولاهن وكان هذا على التخيير. أما إن كان الشك من الراوي فأصبح فيه إشكال في الرواية، فسنضطر نرجح، فسنرجح برواية مسلم لأنها أقوى من حيث السند، ويكون هنا رواية أضعف عند الترجيح، لأن بعض ممكن يكون أولهن أو أخرهن هذه شك من الراوي. طيب تبقى أو مش تبقى، ما زال رواية إحداهن عند الدارقطني، وهذه حقيقة هي ليست في الكتب الستة، وفيها إحداهن ليس فيها إشكال لأنها مبهمة، فممكن تحمل إحداهن على أولهن، فليس هناك تعارض، ممكن تحمل إحداهن على أولهن. تبقى وعفروا الثامنة بالتراب. طيب ما معنى الثامنة؟ قالوا نحمل على أننا لن نزيد عن سبعة. مقصود بالثامنة هنا ليس ترتيب العدد، يعني يقصد بأننا عندنا الماء هو سبع، لكن التراب لابد يخلط مع الماء، فمن حيث الأعداد هم ثمانية، لأن واحدة من التراب لابد تخلط مع الماء، فهي تحسب واحدة من السبعة الماء، وتحسب ثمانية باعتبار بأنها جنس الآخر هو التراب، لا باعتبار بأن المقصود الثامنة يعني الأخيرة. يعني هنا توجيه أعفره الثامنة بالتراب هو من حيث الأعداد، على أنها اعتبرت سبعة جنس واحد الماء والثامنة كأنها تراب، لكن ليس معناه أنها الأخيرة في الأيش في الترتيب، فلو حملناها على ذلك فلن يخالف ذلك أولهن، ويستقيم القول بأن أولهما أرجح، سواء من حيث ثبوتها في مسلم، سواء من حيث جمع المعاني الذي قد بيناه. طيب المسألة معنى أيضا رواية أو لفظة فليرقه، وقلنا أنها جاءت من طريق علي بن مسهر، والإمام مسلم ألمح إلى تفرد هذه الرواية باللفظة هذه كأنه يريد أن فيها شذوذ، لأن هذه اللفظة فيها نص على إيش؟ وجوب إراقة الماء في الإناء، وهذا مسألة فقهية أخرى معنا، حكم جديد، وجوب إراقة ماء في الإناء، وطبعا هذا يستدل فيه حاضر على أيضا النجاسة كما قلتم في الأول الحوار أو الأول الحديث، على أن لما أمر الشرع بإراقة ما في الإناء دل ذلك على عدم الاستفادة به، وأن الأصل في إفساد الماء لا يجوز، لكن لأنه قد تنجس فأمر بالإراقة، وهذا فيه دلالة طبعا على نجاسة لعاب الكلب وأنه أثر في الإناء ففسد الإناء فنجس فأمر بإهراقه. بعض الحفاظ قلنا طعنوا في رواية فليورقه، والإمام مسلم أشار، لكن العراقي قال هذا ليس قاضح، والإمام مسلم بين كأنها إيش شذوذ، هو ثقة وخالف من هو أوثق منه، لكن العراقي قال هذا غير قاضح، قال هذه زيادة ثقة مقبولة عند أكثر العلماء. ليش قالوا مقبولة؟ لأن علي بن مسهر وثقه أئمة كبار، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وأحد الرواة التي احتج بهم الشيخان، ولم يتكلم فيه أحد، فحتى إذا تفرد بزيادة لفظة فهذا لا ينكر عليه فيه، حتى من الملقن أيضا قال لا يضر تفرده بها. ليش؟ قالوا لأن علي بن مسهر إمام حافظ متقن، متفق على عدالته والاحتجاج به. إذن لما أورد الإمام الدارقطني أيضا هذه الرواية قال إسنادها حسن وروايتها ثقات، إذن ثبتت الرواية ثبتت، وهذا ليس يكون طبعا حديثيا، ممكن نأخذها يعني مسألة لو أردتم تكتبوها كده من مسألة الشذوذ أو زيادة الثقة، يعني تحتمل في التدريبات الحديثية المصطلح أن هذه من أمثلة عند بعض أهل العلم أن هذه من الشذوذ، مخالفة الثقة لمن أوثق منه، أو عند البعض كما قلنا بأن لا تخالف فليهرقه، لأننا اتفقنا على الحكم أنه نجس، فجاء فليهرقه لا يخالف، يعني لا يخالف الحكم، فهذا الثقة عنده هذا زيادة ثقة أولى، يقال زيادة ثقة على أنها شذوذ. ليش؟ لأن الحكم، لأن الزيادة هذه غير مخالفة، لا تؤدي إلى نقيض الحكم الذي معنا، بل تؤكد الحكم هو نجاسة لعاب الكلب، فالأولى نقول بأنها زيادة ثقة مقبولة. طبعا وكلام طبعا الإمام أحمد ويحيى بن معين يقدم في ذلك، فحتى لا يعني إذا قرأتم في الشراح بأن فليورقوا فيها ضعف، رددنا على هذه المسألة هذه اللفظة لأنها من الأهمية بمكان، وفيها استدلال على أيضا نجاسة لعاب الكلب، بل فيها أمر مهم جدا سأبينه في نهاية الكلام على الحديث، وهو الذي نختم به يعني أو الحديث. ما الذي جعل الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر يأتي بهذا الحديث في باب المياه؟ هو الصحيح أنه كان يأتي به، أو مش تقول الصحيح استغفر الله، أنه كان أوفق يأتي به باب إزالة النجاسة، مش في باب عندنا إزالة النجاسات. طب ما المناسبة أن يأتي به في باب المياه؟ لو حد ذاكر الدرس الأول والثاني خاصة الثاني سيجيب عن هذا السؤال أو يتذكره. الله اعطوني ادخلي له في الصميم، بلاش الكلمات العامة وانا اقعد اطلع، انا اريد اجابة في الصميم. ما الذي كلامكم كده جيد، اريد اجابة تنهي المسألة لو سمحت. ما الذي اتى جعل الامام ابن حجر او الحافظ ابن حجر يأتي بهذا الحديث في باب المياه؟ ما مقصده من ذلك؟ الله يهديك يا أستاذة أمل، أنت متأثرة بالقول الثاني، يبدو أنك تقولي بقول المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تقسيم الماء، وأيضا الأستاذة صحر دخلت في نفس الموضوع. إجاباتك تبين أنك تتبنين القول الثاني، أنا مخطئ أم مصيب؟ تتبنين القول الثاني. لا مش طيب الأستاذة أمل، لأني راجعي ما كتبتي، أنا رحت فين، تجد أن هو الماء مش قسمين، ما أنت قلت بتقولي لا والله إيه؟ ما أنت اللي قلت أن الماء طهور ونجس قسمين، وهذا قول المالكية وشيخ ابن تيمية، فين لا والله، ما هو كلامك يقول ذلك. والأستاذ أمل الماء إذا أصابته نجاسة فأثرت فيه فهو نجس، كلامها أيضا كلام الملكي ولا في ذلك. الله يهديك. الاستعمال الآنية ممن وأنت بتكتب، أنا أظن أستاذ مريم إن كلامك انا ابتدي افهمه، بس هو الكلام عندك مش الكتابه صعبه الظاهر، انا عايز اجابه. مفيش اجابه، قلت ما المناسبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله لمجعول. ما المناسبه؟ ما أجبتش على سؤالي يا أستاذنا. الأنية تستخدم في الوضوء، طب وإيش فيها؟ احنا بنتكلم في على باب المياه، العلاقة بباب المياه. طيب الله، أنا قاعد أنبح صوتي يروح ويجي في يوريقه، والماء يزيل النجاسة، يعني إيه الماء يزيل النجاسة دي؟ منين دي يا أستاذة؟ فلازم ذلك ذكر أنواع المياه وبيان ما يجوز التطهر به. بصي انا قلت لك يا استاذه صح، انا متاكد بص نجاسه الماء القليل والماء الكثير، طب من اين اتيت بها؟ مش بقول لك انت بتقولي حتى لو ما تقولش بقول، لكن متاثره بقول المالكيه في المساله انت والاستاذه امل. خلاص بقى انا كده عرفت ان ما حدش هيجيبها، يعني معناها واضحه جدا، وانا لما اقولها لكم الان ستكون واضحه لكم، هتقولوا غريبه انها ماتت. طب اشوف اخر كلام اتقال، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، لا لا لا أنا خلاص، هو المسألة انتهت خلاص. قلنا مناسبة هذا الكلام حديث أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تنجس ولم يتغير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه إناء دون القلتين وقعت فيه نجاسة الكلب ولغ فيه، تغير أم لم يتغير؟ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليرقه. أليس هذا دليل من الأدلة التي تكلمنا فيها في الحديث في الدرس الثاني على أصحاب الجمهور؟ الجمهور لما قال بأنه هو أتى به هنا ليبين بأن، ليش جاب به باب المياه؟ ليبين بأن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب يجب اجتنابه ويتنجس. طيب فين بقى الكلام ده يا أستاذة؟ حضرتك بتقولي لي تغير والكثير. الأصل في المسألة كلها أنك تقولوا لي صراحة مناسبة الحديث فيها باب المياه ليبين أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب تنجس وقع ويجب اجتنابه ولا يصح التطهير به، صحيح أم لا؟ أنا أسألكم كلامي الآن، هذا أحد قاله؟ لو حد قاله يقول لي، هل في أحد هنا قال هذا الكلام؟ أجيبه. طيب أليس هذا أصل في المسألة؟ وقلنا في أدلة الجمهور حديثه بلوغ الكلب يستدلون به على التفرقة بين الماء القلتين ودون القلتين في النجاسة بعدم التغير، هذا مناسبة الحديث في الباب. طيب لا، سحر ما قالتش هذا الكلام، سحر ما قالتش. أنا هرجع قالت نجاسة الماء القليل والكثير، وده تلبيس صح. أنا هرجع للقراءة وأشوفها، وإلا أرجع عن كلامي. حضرتك جبت الكلام، أنا هرجع وأشوف. جبت الاثنين، قلت إيش؟ نجاسة الماء القليل والماء الكثير، إيش هذا المعنى؟ هذا معنى عام، ده تلبيس. وأين الكثير في مناسبة الحديث؟ أين؟ هو مش هتجيبوا لي كلمة من الجملة؟ لو أنا تريدون الإجابة يبقى لابد تخصصوا. لما تقولين نجاسة الماء القليل والماء الكثير، إيش اللي أنا طلبته الآن؟ هذا كلام عام. هي أو في أخت اللي كتبت بس كلامها ما كانش باين، لبيان أن الأنية تتنجس بتنجس المياه، أو في واحدة كتبت كده، لكن إيش معنى كلام القليل والكثير؟ هذا في إشارة اللي أنا قلته في شيء؟ لا، ما فيش حاجة اسمها تقصدي. تقصدي ما تقولي، كنت ما تقوليش الكثير، كنت تقولي لي نجاسة الماء القليل. بعدين أنت كمان اللي خلاكي قلتي غير ذلك، أن في الأول قلتي بالتغير. أرجع لك اللي قلتيه، ما أستاذة أمل وافقتك في الكلام ده أيضا قبليكي، قلت قبل ذلك أيضا قلت بالتغير. لذلك أنا قلت لك أول ما قلتي، روح قلت إيش؟ قلت لك أنت بتقولي قول الملكية، قلت لي لا والله، قلت لك لا، أنت ذكرتي التغير، والتغير هذا لا يقال في هذه المسألة أصلا. وقلت تقسيم الماء إلى طهور ونجس، والتقسيم هذا ثنائي وليس ثلاثي. معلش بقى أنا هشدد عشان إيش؟ طيب خلاص نرجع للمسألة الأخرى. أيوة كده، أنت بتسلمي بسرعة عشان تقولي حقك عشان أسكت. حاضر، أنا هسكت عموما. طيب استفاد من الحديث أيضا نجاسة الكلب، هذه من المسائل خلاص بيناها. طيب عندنا مسألة لابد نستدركها في الحديث. لا لا لا، ما أقصد، أنا بمزح، ما في شيء، أنا أعلم. أن نتكلم الآن، طيب مسألة مهمة جدا، وهي من الإشكاليات التي صدرها لنا طب اتفضلي. والثامنة اللي قلتيها بالتراب يا أستاذ أمل، كنت بتسألي عنها، عفروه الثامنة بالتراب، قلنا إلى أن تكتب أم عبد الرحمن، الثامنة بالتراب المقصود بها هنا ليس العدد، يعني ليس الترتيب، تكون رقم ثمانية ترتيبا في الأعداد، ويقصد بأننا عندنا سبعة بالماء وواحدة لابد بالتراب. فمن حيث الإجمال هم كانهم ثمانية، لكن التراب لابد له من بالماء فيكون الثامنة. السابعة الثامنة هنا من حيث ذكره للثامنة جنسا فقط، أن جنس التراب غير جنس الماء، فكأننا سنحتاج إلى ثمانية لكن ليست غسلات، لأن التراب سينضم إلى واحدة فيكون السبع. فكلمه وعفروه الثامنة هنا يعني مع الماء هناك مرة بالتراب، لكن ليست على سبيل الترتيب في الأعداد يعني. طبعا وهذا يقصد أولاهن إيش، وهذا الجمع إن التراب سيوضع عليه الماء، يعني يوضع التراب ويوضع الماء فتكون غسلة. طيب أولاهن بالتراب، هتضع التراب والماء، ما هو الماء أصلا أنت مش هتقدري تزيل التراب إلا بماء، فكأن واحدة بالتراب مع الماء حتى أولاهن وأخرهن. السؤال يعني المقصود أننا قلنا طالما الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة، طالما الماء القليل لا يتغير فلا يجوز. إذا لا انتظري، لا بأس انقطع النت اللي سألك. طالما قلنا طالما الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة فلا يجوز استصحاب هذه القاعدة هنا، الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة، ليش كده؟ طيب مين قال إن الماء القليل لا يتغير؟ ما ممكن يتغير بالطاهرات بالمائعات، يعني إيش تقصد الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة؟ فلا يجوز استصحاب هذه القاعدة هنا. هذه مين قال إن في قاعدة تقول ذلك؟ الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة؟ تركيب القاعدة خطأ يعني، أو أنا مش فاهم صراحة. ما أنا عارف السؤال السابق، السؤال السابق بيقول إيش؟ أنا كنت أقصد سابق إن ماء قليل وقع فيه النجاسة، ماء قليل وقع فيه النجاسة تنجس سواء تغير أو لم يتغير. هذا الكلام اللي قلناه في من قبل في مسألة الماء دون قلتين. إيش مقصدك أن الماء القليل لا يتغير إلا بالنجاسة؟ لا، ما ممكن الماء القليل يتغير، ما فيش ضربت التركيبة اللي أنت جبتها دي مش صحيحة، أنا مش عارف جبتها منين. الماء القليل ممكن يتغير بأي شيء، بنجاسة، بالطاهرات، بغير شيء. رجع بس القاعدة عشان أفهم، ممكن تذكر علاقة ذلك بالدرس السابق. طيب الدرس السابق قالوا إيش؟ الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. قال الجمهور الماء دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة نجس، لأن الحديث يقول بالمنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس برواية، بالمفهوم إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه النجاسة تنجس حمل الخبث. هذا مفهوم الحديث يوافق الذي معنا الآن، لأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا بالتراب وفليهرقه. فقلنا الآن الحديث فيه دلالة على للجمهور على أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل الذي هو الإناء الذي هو دون القلتين تغير أو لم يتغير تنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بإراقة الماء. ما هو كان ممكن يقول خذ الماء على جنب ونظف الإناء ثم رجع الماء مرة أخرى، لكن هو لما أمر بإراقة الإناء دل على الماء تنجس، فإذا الماء الذي دون قلتين وقعت فيه النجاسة تنجس، ولم ننظر إلى التغير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انظروا إلى الماء تغير فهو نجس، لم يتغير فهو ليس بنجس كما تقول الملكية، لا، هو أمر بالإراقة. واضح؟ طيب ندخل المسألة بارك الله فيكم التي معنا في هذه المسألة، وهي مسألة من الذي يشكل على الجمهور فيها. طب أنتم قلتم الآن ولوغ الإناء، ولوغ الكلب في الإناء ينجس، طبعا الملكية لم تقبل ذلك، قالت إحنا بنغسل تعبدا لكن ليست للنجاسة لما قلت. فقالوا طب وماذا ستفعلون يا جمهور في صيد الكلب؟ أليس الشرع جاء بجواز أن الكلب يصطاد؟ طب إذا صاد الكلب صيدا وسيصطاد بإيش؟ برجله أو بفمه؟ الآن إيش هتفعلوا؟ هتقولوا بأن هذا الصيد نجس؟ طب كيف وقد أحل لنا الشرع أكله؟ يلزمكم أن تقولوا إذا صاد الكلب صيدا أن يغسل صاحبه ما أصاب فمه 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا ليش؟ إن هذا من جنس الولوغ. ما إذا كان الولوغ وهو دخول في الإناء أو الشرب أو الأكل فهنا اصطاد بفمه وولغ فيه بلعابه، لأنه يأتي ماسك الطير بأنيابه. بل الإشكال أيضا قالوا بأن الريق سيدخل في اللحم فيكون أشد من الولوغ أيضا. إذن هذه المسألة معنى، هل نقول بوجوب الغسل أيضا في الصيد إذا اصطاد الكلب على المسألة التي معنا؟ يبقى لابد أيضا هذا لابد أن يغسل ما يصطاده الكلاب وإيش حتى يطهر قبل أن يؤكل. وهذا وجه عند بعض أهل العلم، قالوا بوجوب غسل ما أصابه الصيد الذي اصطاده الكلب 7 أيضا إحداهما بالتراب، أو يعني 8 أولهن بالتراب. قالوا أنه مثل الولوغ وأكثر. هذه خلافية، يعني هذا ترجيحك. نعم، لأن هذا نعم بعض أهل العلم قالوا نقول بالغسل ما دام قال هنا قال بالغسل. حلوة هذه الأخيرة، ما كان معفو عنه شرعا زال ضرره قدرا. أحسن جدا، بارك الله فيك. القاعدة هذه، لأن هذه تبين الحكمة من ذلك أصلا. يعني هذه القاعدة تضم إلى كلامكم كله لمن يريد أن يقول بأنه على القول الثاني أو الوجه الثاني، الخلاف الثاني في المسألة، بأنه لا يجب أن يغسل الصيد. بل بعضهم قالوا بأن غسله بالتراب يفسد اللحم أحيانا. والذين قالوا بذلك كما قلتم جزاكم الله خيرا، بأن هذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، لأنه الشرع جاء لهذه يكون في مشقة على الناس كل ما يصطاد يغسل، فضل عن هذا لم ينقل. وقد كان الصيد وحديث الصيد جاءت في السنة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل من صيد الكلب. وكما قلتم نعم ومسكوت عنه، ومن كان مسكوت عنه فهو عف. وأيضا من قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومن قاعدة كما قلتم الآن إذا جاءت الرخصة وما جاءت به الرخصة شرعا رفع ضرره قدرا. أو بعضهم يقول وما منع شرعا ثبت ضرره قدرا، وما أبيح به رخص به شرعا رفع ضرره قدرا. طب ما الدلالة على هذه القاعدة الذي قلتوها أنتم الآن أيضا، اللي هو رفع ما جاءت به الرخصة شرعا رفع ضرره قدرا، وما منع شرعا ثبت ضرره قدرا؟ لا، هو خلي بالكم ان معنى ان قلتم ذلك ما احسنتي استاذ وسام ربنا يبارك. نعم، هذا الدليل على هذه القاعده. حرمت عليكم الميته، قالوا الميته فيها حبس دم وفيها ضرر وقال رجس، ومع ذلك ابيح اكل الدم ابيح اكل الميته للمضطر. فقالوا طيب كيف تكون الميتة لما منعت لأن فيها الضرر وحبس الدم وغير ذلك ونارس ثم يؤمر بالقتل بالأكل عنده؟ قالوا إيش؟ قالوا دلالة ذلك على أن لما جاء المنع الشرعي ثبت الضرر القدري، لذلك من أكل الميتة بغير رخصة يصيبه الضرر، والله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يرفع الضرر القدري لما يبيح شرعا. فمن أكل الميتة عند الضرورة رفع القدر الضرر القدري الذي كان موجودا في الميتة فعلا رفع. لذلك يقولون إيش؟ طب هنا أيضا عندنا في اللعاب إيش؟ ما هو عندنا طبيا قلنا بأنه فيه ضرر، قالوا الدودة الشريطية اللي كانت فيه، فقالوا إذن يظل اللعاب نجس؟ نعم هو نجس كما أن الميتة نجسة، لكنه رفع الضرر القدري وهو الدودة هذه التي قد تصيب المرء لما جاء الرخصة الشرعية بعدم غسله بالتراب. وأصل القاعدة أكل الميتة كما يعني مسألة الميتة. فإذا وهذا وجه ثاني، إذا قالوا لا يغسل، وعندنا في المذهب في وجه إنه يغسل ما أصابه الدم الكلب، نعم في ذلك، لكن بينا الآن هذه المسألة وهذه فيها رد أيضا على من أراد أن يلزم الجمهور أو يقول له الآن يعني جاء الشرع بعدم غسل الصيد مما أصاب، فدل ذلك على عدم النجاسة. هذا الاستدلال الملكي على الجمهور بأننا نستدل بصيد الكلب أنه لا يغسل منه على عدم النجاسة، وأن الغسل تعبدي فقط للإناء للحديث، فرددنا عليهم بمسألة القاعدة والرخصة في ذلك. طيب، هل ممكن يستفاد من هذا الحديث أيضا بأن الكلب يحرم أكله، صحيح أم لا؟ الكلب يحرم أكله. طب أولا من وجهين، هذا وجه للنجاسة، وأنا أعلم أن هذه بينة في الحديث، لا مش لازم اللعاب للنجاء، أحسنتي، والثاني له ناب، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يبقى عندنا وجهان، حرم كل ذي ناب من السباع والكلب من السباع، فأصبح الآن هو إيش من أصحاب إيش الناب، فحرم من هذا الباب، ويحرم أيضا من باب النجاسة، لأن كل نجس حرام، ولا عكس، ليس كل حرام نجس، السم حرام تناوله لكن ليس بنجس. فإذا يستدل من ذلك على حرمة أكل الكلب. طيب، انتهينا من الكلام في الحديث. حد عنده أي إشكاليات في الحديث قبل أن ننتقل لحديث طهارة سؤر الهرة؟ في أي أحد عنده شيء في الحديث؟ الكل مسائل، حتى أنتقل إلى حديث الكل واضح المسائل عنده، اللي عنده استشكال يتفضل، اللي عنده عدم فهم المسألة أرجو ما يمرر، إلا من أراد بقى أن يراجع في السماع فلا بأس، لكن ما أحد ضاع العلم بين مستكبر ومستحي. نعم، الملكية لا يقولون بنجاسة الكلب، سؤالك أستاذة، لا يقولون الملكية بنجاسة الكلب، طبعا عندهم أدلة في ذلك، حديث أصحاب سورة أصحاب الكهف، وأيضا الصيد كما قلت إلى غير ذلك يعني من الأمور. لا في السمنية واختلاف الجنس، لماذا لا نقول واحدة تراب وستة ماء؟ لا، أو ما سبعة ماء، لابد سبعة ماء، الماء سبعة، لكن التراب لو قلت باعتبار، يعني أنا أقول لك شيء، جيبي أنت دلوقتي عايز تغسلي، لو هاتي مثلا ثمن أطباق، كل طبق حط فيه ماء ماء ماء سبعة، حط فيه ماء وطبق حط فيه تراب، أصبح عندك الآن إيش؟ ثمانية أطباق، سبعة فيهم ماء وواحد فيه تراب، من حيث العدد هم ثمانية أم لا الآن لما تيجي تعدي؟ طيب لما تيجي تغسلي هتضعي تراب ماشي ومعاه إناء ماء، لأن التراب لابد هيوضع هكذا، لابد يزال بالماء، فلما يوضع التراب أو يخلط بالتراب مع الماء أو يوضع التراب ويضاف عليه الماء، نعم ما هو لابد من الماء أصلا، لكن واحدا من الماء لابد تراب لتزيد الدودة الشريطية على المعنى الأطبائي. فإذا الآن عندنا تراب، أنا ليش جبت لك حط الأطباق؟ عشان لما تقولي الثامنة عفروه الثامنة بالتراب، الثامنة هنا المقصود به ان انا بقى عندي اصبح عندي 7 ماء وواحده تراب. العدد هنا 8 اهو صحيح، لكن فيهم منهم 7 ميه جنس والثمانيه تراب. لكن عند الغسل ساضع واحده من التراب ثم اضع عليها ماء، فاصبح الغسلات كم غسله؟ 7. اصبح الغسله 7. فهو باعتبار الروايه 8 هو يقصد فيه الاعداد فقط التي تستخدميها ليس الغسلات، لكن باعتبار عدد الغسلات ستكون 7 عند حديث مسلم والبخاري، لكن مع احدى السبعات ستكون الاولى بالتراب. ولما قال عفروا الثمانيه لا اقصد به ترتيب الغسلات، لا، ده يعني خدوا الثمانيه اللي هي التراب هذه حطوها مع من الماء فيكون غسلة. ما هو ما تقوليش بقى 6، انت مصممه على 6 مش عارف ليه، ما قل انتزمي بالنص، تقولي تراب مع 7 من الماء فقط، يعني التزمي بالنص، حتى ما تقولي تراب وماء و6 ماء. نعم ستقولي تراب احداهما بالماء والباقي من غير تراب مع ماء والباقي ماء، لكن لابد تقولي 7 يعني، او قولي كما قلت، المهم ان تثبتي العدد اللي جاء في السنه، هذا المقصود. نعم الكيفيه خلاص، نعم احداهما واحده مخلوطه بالتراب، نعم هذا هو المقصود، نعم صحيح. طيب عن ابي قتاده افهم لو لمسني كلب وليس ابي اغسل يدي او الثوب. طيب هذه على خلاف اللي احنا قلناه الان، إن لو لمسني كلب من جسمه وليس لعابي أغسل يدي أو الثوب 7 إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم. البعض قال نعم على ذلك 7، الكل 7 لمس الكلب. طبعا هو البعض يفرق إذا كان الكلب رطب فانتقل من رطوبته من العرق، أو انتقل العرق من جسمه يعني كان رطبا يعني، أو كان مبلولا فينتقل النجاسة، وإن كان جامدا يعني ليس فيه شيء جافا مش اللعاب طبعا الجس، فهم قالوا لا ينتقل لأن النجاسة لم تنتقل لأن هو، لكن ثم قالوا طيب لو كان رطبا هكذا وليس في اللعاب العرق أو الجسم، بعدهم قال 7 أيضا بالتراب كاللعاب. وهناك قول لا، بأن خفف، وهذا عندنا في المذهب، خفف في غير اللعاب أن يغسل طبقي النجاسات إذا لمس جسد الكلب. أردت الحيطة اغسل 7 بأن يغسل منه إيش النجاسة بالكلية. ما احنا قلنا السمرة أولا لو نجس لن يؤكل، الثاني بأنه إذا لمسه أحد يبقى أصابته نجاسة، لكن يغسل بقى 7 أم يغسل نجاسة العادية التي تزال بأي مرة 2 3 على حسب، هذه الثمرة. الوضع إيده على كلب الآن مبلول، وضع إيده على كلب، قلنا على جسم كلب، هنقول بنجاسة الكلب يبقى هو لمس النجاسة، لابد أنه يزيل النجاسة من عليه. لو قلنا بالسبع يبقى لابد سيكون بالسبع كاللعاب. لو قلنا بقول من قال بأن غير اللعاب هو نجس لكن العدد أقل، البعض قال نعم إن كان النجاسة دخلت في الفروع وإحنا كده. طيب لو كان بالاتفاق طبعا رطب انتقلت النجاسة منه، لو كان جافا فلم تنتقل شيء، البلد سيكون معلوم إنه من لعابه. لا ممكن يكون هو جاي على مية فتبلل، فلما تبلل بالماء اختلط البلل مع العرق الذي نقول بنجاسته، فلما وضع يده على وهو مبلل أصابه العرق النجس. مش لازم يكون من اللعاب، ممكن يكون من عرقه ومن أي شيء آخر، بال واختلط البول على جسده تطاير عليه. طيب في الغسالة لابد، لا ما ينفعش أستاذة في الغسالة وتحطي الصابون، لابد يغسل خارج الغسالة أولا بالتراب مرة مع الماء، ثم 6 مرات بقى على كلام الأستاذة، وعشان أنا وقعت فيه أيضا، يكون كل 7. لو التراب لابد خارج الغسالة هتدخل التراب في الغسالة ازاي؟ انت عايز تبوظ الغسالة. ثم الامر الثاني لو كانت الغسالة بالماء فقط وليس فيها صابون، لان هنا لابد الطهارة تكون بالماء. فلو فتح لو الماء فقط غسلة ورا غسلة ورا غسلة يبقى 7 غسلات في الاخر هتاخد الموتور وتغيريه، فأو ان يكون في الخارج. المهم ان لا يكون هناك صابون ويكون العدد تعبدي، يعني الماء ينزل يغسله ثم ينصرف ثم ماء ثانيا ثم يصرف ثم ماء ثالث ثم يصرف ثم رابع خامس سادس هكذا. طيب ننتقل طهارة سؤر الهرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احنا مش هنطلع من الكلب النهاردة الظهر، طب ارجع تاني، انا لم لحظة. ما قلناش كده يا استاذة، مش قلنا بان طب اتفرض ان ولغ الكلب في الثوب، جه الكلب وقعد يلحس بلسانه الثوب اللي بيعملوه مع اصحاب الكلاب الان اللي بيقعدوا يلعبوا معاهم، ما هو هنا الثوب كالاناء، انت عادة تفرقي بين اللعاب وغير اللعاب، وقلنا اللعاب اتفاقا 7 سواء كان اللعاب في الاناء او في الثوب. يعني جه الكلب الان وقعد يلحس بلسانه الملابس، حكمها حكم الاناء 7 أظن واضحة. لا الثوب لا يغسل مرة واحدة، يغسل 7 أيضا إذا ولغ فيه. لو جسم الكلب جاف لم تنتقل، والله هذه مسألة يعني اتركيها الآن، أنا عارف هي مسألة خلافية، يعني نعم كثير من الأصحاب يقولون بأن إذا كانت النجاسة إذا كان الجسم جاف لا تنتقل النجاسة، لا تنتقل النجاسة، فلا يكون النجاسة قد انتقلت. والبعض يقول لا حتى لو كان جافا وباشرا. قضيها الآن هكذا. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أبو قتادة رضي الله عنه والحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي شهد أحد وما بعد أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام فمال من على الراحلة، كان سيقع على راحلته، فهو أبو قتادة رضي الله عنه حافظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبته عن الوقوع عن الراحلة لما نام ومال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حفظك الله بما حفظت به نبيه. حديث في مسلم، طبعا يرجع للترجمة يعني أكثر من ذلك. تخريج الحديث قال خرجه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة، خرجه أبو داود في كتاب الطهارة في سور الهرة باب سور الهرة، والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وغيره من طريق الإمام مالك أيضا. هذا الحديث روايته تنتهي عند كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني كان أبو قتادة هو أبو زوجها، يعني أبو قتادة دخل عليها وهي بنت وهي زوجة ابنه، فسكبت له وضوءا، فلما سكبت له وضوءا في الإناء جاءت هرة فقرب إليها الإناء، أو في رواية فشربت منه، أو هو فأرادت أن تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، يعني إيش مال لها الإناء. وكبشة تراه، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم. وأيضا الحديث صححه البخاري. قال الطوافين والطوافات وسائل في المعاني الذكور والإناث منهم تأكيدا يعني. لابد أن نشير حديثيا أن معنى صحة هذا الحديث كما بينا، لكن الإمام ابن مندة رحمة الله عليه أعلى الحديث بحميدة، لأن الحديث هو فين أنا قلنا حديث له رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك. فابن مندة ضعف الحديث من بعلتين حقيقة، حميدة وكبشة، وكبشة هي خالة لحميدة وهي زوجة كما قلت زوج عبد الله بن أبي قتادة. فابن مندة أعلى حميدة وأم يحيى أعلى الحديث بأم حميدة وخالتها من باب أن ليس لا يعرف لهما رواية إلا هذا الحديث، فقالوا محلهما محل الجهالة. وهذا لم يقبل من الإمام ابن مندة، لأن رد عليه الإمام ابن الملقن وغيره، لأن الأئمة قد صححوا هذا الحديث، وأئمة كبار، وتصحيح هذا الحديث من باب توثيق عدم جهالة حميدة وكبشة، لأنهم صححوا الحديث وهم أئمة كبار، فدل ذلك على انتفاء الجهالة بحال حميدة وكبشة. ابن مندة قال إيش؟ إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث. وهذا الكلام أيضا تتبع فيه ابن مندة، لأن حميدة روت حديث تشميت العاطس، وروت حديث أيضا حديث رهان الخيل. إذن حميدة ليس كما قال ابن مندة أن لم تعرف لها رواية لهذا. كبشة هو قال ليس لي لهذا الحديث، أيضا لا يضرها لأن كبشة ثقة. إذن بينا انتفاء الجهالة عن حميدة لأنها روت أكثر من حديث، روت عن عن عن عن بل قالوا بأن زوج حميدة روى عنها أيضا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روى عنها حديث الهرة، وابن يحيى ابنها يحيى أقصد روى عنها أيضا تشميت العاطس، وعمر ابنها أيضا ابن إسحاق روى عنها أيضا. إذن فدل ذلك على انتفاء الجهالة عن حميدة. أما كبشة قلنا ثقة، قد ذكرها ابن حبان في الثقات، وكما قال ابن القطان إذا الراوي إذا وثق زالت جهالته وإن لم يروي عنه إلا واحد، ما دام خلاص وثق زالت الجهالة عنه. بل بعضهم قال بأن كبشة لها صحبة، هي كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه، بعضهم قال إن كبشة لها صحبة، ولو ثبت لها الصحبة فلا لا يضرها شيء، وابن حبان ذكر ذلك بأنها لا صحبة. إذن ينتفي العلة الذي ينتفي كلام أو يرد على كلام ابن مندة في تعليل الحديث كما بينا سواء لحميدة أو كبشة رحم الله الجميع. طيب الحديث أنه قال في الهرة، والهرة هي الأنثى من القطط وجمعها هرر، والذكر من القطة أو من القط هر، وجمعه هررة كقرد وقردة، لكن أيضا جاء الهر يطلق أحيانا على الذكر والأنثى. قال ليست بنجس، هنا بفتح الجيم أي ليست نجسة الذات، يعني ليست عينها نجسة. ثم قال إنما هي من الطوافين عليكم. لذلك بعضهم قال النجس، النجس بفتح الجيم نجاسة العين الذات، وأما النجس بكسر الجيم الشيء المتنجس. يبقى إذا جاءت نجس بالفتح الجيم إنما المشركون نجس، طبعا هنا الكلام إن نجاستهم معنوية ليست حسية، لكن نقول العين يقصد بها بفتح الجيم. أما جاء بكسر الجيم وهو الشيء المتنجس، ماء طاهر وقع فيه نجاسة تنجس فنجس غير نجس. إنما هي من الطوافين عليكم، وهذا تعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس. طب لماذا ليست بنجس؟ معناها لا تؤكل. وأيضا قالوا أنها من السباع كما سيأتي، الهرة من السباع، فعلى الأصل بأن الهرة من السباع فتكون نجسة. لكن قال التعليل هنا إنما هي من الطوافين عليكم، كأنها جملة مستأنفة في معنى التعليل. لماذا هي ليست بنجس؟ حتى لا تظنوا ما الدليل، يعني ما الحكمة؟ قال إنها من الطوافين عليكم، أي أصبح وجاء الشرع هنا، وهذه من المشقة تجلب التيسير، وإن ممن يشق الاحتراز منه، فجاء الشرع بالتيسير. لما كانت هي من الطوافين يعني تدور على البيوت وتدخل ويشق صون الأواني وصون الأشياء من القطط، جعلها الله عز وجل طاهرة، وهذا من تيسير الله عز وجل بالعباد، أو من رأفة الله عز وجل بالعباد، وهذا من باب دفع الحرج أيضا. فهذا علة طهارة الهر أو القطط. قال من الطوافين عليكم، وهنا طوافين الشيء اللي يطوف، لذلك الخدم يسموا طواف، طوافين يعني يخدمون الناس ويدورون عليهم إلى غير ذلك. الحديث الأصلي فيه دلالة على إيش؟ طهارة، طبعا خصوصا طهارة فم وسؤر الهرة، لأنها شربت، أبي قتادة جعلها تشرب ثم بين أنها ليست بنجس. فأولا فيه طهارة فم الهرة وطهارة سؤر الهرة. ليش؟ لأنه قال ليست بنجس، فسقط حكم النجاسة عليها. وما العلة؟ قلنا الطواف، أو نقول لرفع الحرج، عدم مشقة الاحتراز. لما قال ليست بنجس النبي صلى الله عليه وسلم حكم عام على الهرة ككل، يعني طهارة جميع الأعضاء، ليست الطهارة على السؤر والفم، لا، بنجس على الكل، كل أعضاء الهرة ليست بنجسة بل هي طاهرة. وقلنا فيه تطبيق على قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكلية، ليست أصولية، هذه فقهية. المشقة تجلب التيسير، المشقة الاحتراز من كل ما يطوف، ويعم البلوى من ذلك أو تعم البلوى، فجعله الله عز وجل أن هذا طاهرا. طيب ما رأيكم الآن، العلة ظهرت أم لا؟ قال أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم. علة الطهارة أنها من الطوافين. هل كل ما يطوف على الناس ويشق الاحتراز منه يؤخذ حكم الهرة فيكون محكوم بالطهارة؟ ما رأيكم، نعم أم لا؟ قال أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. العلة منصوص عليها أم لا؟ العلة منصوص عليها، هل يمكن أن يقاس؟ لا، إزاي؟ مش قال إنها من الطوافين عليكم؟ فلما كانت العلة منصوص عليها بأن سبب عدم النجاسة أنها من الطوافين، فهل نقول الآن ما دام العلة ظهرت فكل ما كان يطوف على الناس ويشق الاحتراز منه يقاس عليه أم لا؟ طبعا عندنا السؤر والعرق اللي جاء فيها الحديث أنت تقول لا وهم يقولون يقوس يقاس عليه. طيب هي عموما العلة ظهرت في الطواف، فكثير من أهل العلم يقولون لا ما الكلاب جاء نصا، أنت ليش رحت وجيت؟ الكلاب جاء النص بالنجاسة، احنا نتكلم على ما هو دائما يقود قاعدة. الآن جاء نص بنجاسة الكلاب فخرجت عن هذه المسألة، احنا نتكلم في حالة عدم وجود النص الخاص بالنقيض الحكم. فنقول الآن يا أستاذ خليك معايا يا أبو محمد، أنت تأتي الآن تصادم النص، ما ينفعش تقول ذلك. الكلاب لا تدخلها، تأتي بغير الكلاب، تقول الآن عندنا الحمار البغال أو البغل، الحمار اللي هو في الأسواق الناس في الأقاليم الحمار يروح ويرجع وعايش معاهم أصالة وغير ذلك، ومن الدواب. أيوة لا أنت فتحت الباب، من قال لك الفار نجس؟ على هذا الكلام أنت فتحت لنا الباب. طيب من قال الفار ليس بنجس؟ فين هو الثعبان من الطوافين علينا والبرص من الطوافين علينا؟ لا الفار نعم الفار من الطوافين والطوافات، الفار من الطوافين والطوافات، والحمار من الطوافين والطوافات. فلو قلنا الآن بالقياس إذن الفأر أيضا ليس بنجس. ما هو أنت لهي ردت عليك الأستاذة صحر الآن، أنت الفأر ليش؟ لأنه لما وقع مات راح عليا. طيب أنا مش عارف أخلص، ما الله أكبر، ما الله ربنا يبارك فيكم جميعا، جيد خلاص اكتبوا. طيب الآن هو لكن نقول الفأر هنا هيحمل بالعلة على أنه من الطوافين فيكون إيش؟ ليس بنجس، لأنه أيضا يشق الاحتراز منه ورايح جاي في البيت قاعد يجري ويروح في أماكن يعني وغير ذلك. فلو قلنا ذلك يبقى أيضا هذا على نفس العلة. أما مسألة أنه لما وقع مات، فلما مات أزيل فقط، أزيل هو ومن حوله لنجاسة الميتة. طيب الحديث فيه طبعا أيضا كان خلينه يعني فائدة مهمة جدا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فضلي لا حرج أكملي بس سماع الدرس أفضل عشان تاخدي فائدة إن شاء الله في أكملي في التسجيل يعني أقصد. نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ربط الحكم بالعلة، فلما ربط الحكم بالعلة أفادنا كثيرا جدا. أولا قلنا بأن ما كان الحكم معقول المعنى أعظم تأثيرا وأجر وفهما لنا وانتفاعا من كان الحكم تعبديا، وان كان طبعا ميزة الحكم التعبدي هو الله عز وجل يختبر الناس والأمة، يختبر العباد سيطيعون ويسمعون بدون أن يعلموا أم لا، كل هذا له ميزة وهذا له ميزة، لكن لا شك بأن معقولية المعنى تفيد الفقيه بالاستنباط عليها أو القياس عليها. وفيه طبعا بيان بأن كل شيء في الشرع وله حكمة، لكن الله عز وجل يظهرها لنا إن أراد ذلك سبحانه وتعالى، ويحجبها عندنا عنا ليمتحننا بالسمع والطاعة أم لا. وكلما من فوائد إظهار الحكمة تقوية الإيمان، أنت لما تعلم الآن بأن مثلا كانت الحكمة في غسل الكلب بالتراب، تعلم بعد ذلك بأن فيه دودة شريطية تؤدي إلى ذلك، فانظر إلى يعني قدرة الله عز وجل وإتقانه سبحانه وتعالى. ففيها إيمان تقوية إيمان المكلف أيضا، إذا عرف العلة بيقوى الإيمان بذلك. وأهم شيء أيضا تعدية الحكم لغيره كلما وجدت فيه العلة. طيب في أيضا مسألة مهمة بأن المرء إذا رأى غيره مما يجهل الأحكام ويستغرب ما يفعله فلا ينكر عليه، لكن يوضح له. لأن كبشة لما رأت الهرة قتادة يقدم الهرة استغربت، فلما لاحظ استغرابها بين له، مش ينكر عليها وانت جهلة لا تفهمي وانت كذا وكذا، لا، من حسن الخلق بأن المرء إذا علم أن اللي أمامه يجهل الحكم ولا يعلمه أو يظن بيفعل ويستغرب ما يفعله أنه يبين حتى لا يظن به سوء أيضا، حتى لا يظن به سوءا، فيبين للناس أن ممكن الناس تجهل هذا الحكم فيظن بأنه يفعل شيء خطأ. وهذا أيضا فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في يعني في حديث إنها صفية أو في حديث سلمان أيضا رضي الله عنه لما كان يعلم من قبل بعثة صلى الله عليه وسلم بأن النبي لابد أن يكون له خاتم النبوة، فأراد أن يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى الخاتم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مقصده فأراه إياه لسلمان. فإذا المرء إذا احتاج أن يعلم شيء أو احتاج أن أو رؤية منه شيء قد تستغربه الناس لابد أن يبين ويرفع عن ذلك، يرفع عنهم الجهل في ذلك. أيضا هنا حديث الذي معنا في الهرة عكس ما قلناه في الكلب، قلنا الكلب أو ليس عكس، نقول الكلب نجس حرم أكله لأنه نجس، وقلنا العكس، هنا الهرة طاهرة لكن محرمة الأكل أيضا، يعني معناه ليس كل محرم الأكل نجس، قد يكون يحرم الأكل وهو طاهر، لكن كل نجس محرم الأكل. لكن هناك استثناءات، لكن يمكن أن تقول بأنك تنظر بأن كل إذا حرم أكله الأصل فيه النجاسة، لكن ممكن أن تجد محرم الأكل وليس فيه نجاسة كما في الهرة معنا. أو تقول بأن الهرة استثناء منها من الناب من السباع ومع ذلك استثنيت فكأنها رخصة، ولو قلنا بأن رخصة هيخرج إشكال عندنا سألنا أتطرق لي الآن لكن سأجعله مثالا إن شاء الله الأسبوع القادم. لو قلنا بأنها رخصة فهي ندخل في مسألة في قاعدة بأن الرخص يقاس عليها أم لا، إذا عرفت العلة هل يقاس أم لا يقاس عليها، ولذلك بقى كل ما قيس على الهرة سيكون فيه نظر من غير الهرة إذا قلنا بأن هي رخصة واستثناء على الأصل. لكن عدم نجاسة الهرة هنا ليست على العموم، قولنا سلم ليست كلها نجسة يعني البول والروث، لا نقول نجاسة قل الأصل فيه النجاسة، لكن ذاتها ليست نجسة، سؤرها ليست نجس الريق، لكن العرق ليس نجس على هذا لأنها طاهرة، لكن لا نرجع للأصل الآخر في الأبوال والأرواث أنها كلها نجسة خاصة فيما لا يوكل نحوه، خاصة لأن في خلاف طبعا، الشافعية يرون أن كل الأبوال والأرواث نجسة والجمهور يرى التفصيل بين ما يوكل ولا يوكل، أو المالكية والشافعية والحنابلة. فهنا المقصود ليست على عمومها، ليست كل الهرة ليست بنجس، لا، الريق فقط، اللعاب، الجسد، لكن ما يخرج من البول والروث إلى غير ذلك، الدم على من يقول برغم نجس الدم فنجس أيضا. قلنا بأن نعم ذات ناب فلا تؤكل، تعتبر من السباع فلا تؤكل، قطة من السباع أيضا. قلنا بالعلة على أنه جاءت الطهارة لمشقة الاحتراز، فقعدوا قاعدة قال بي شيخ سلم تيمية وغيره، جميع النجاسات يعفى عن اليسين مع مشقة الاحتراز منها، ذلك البعض يجعلون ما يتطاير من الحمير والحمار من من من من نجاسات يسيرة يعفى عنها. أخذوا من مشقة الاحتراز إنها من الطوافين، فكل ما يشق فيه الاحتراز يعفى عنه. لذلك قلنا سيقاس عليه بقى الطوافين الفأر والحمار حتى لو عيد مرة أخرى، وعلى هذا تكون الفأرة طاهرة كالقط وليست نجسة. طيب، من الفوائد أيضا يعني نختم بها في الحديث بأن المشقة تجلب التيسير قاعدة عظيمة جدا لها أصل في الدين من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل وجعل عليكم من ديني من حرج، وجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وفي دلالة على كل ما جاء كان فيه مشقة جاء الشرع بالتيسير فيه والتجاوز عنه. طيب نقف عند هذا القدر، أنا ما أدري في أسئلة سأنظر إليها الآن، لأنها نقف عند حديث أنس رضي الله عنه في حديث الأعرابي، انتهاء الوقت معنا، بس نفرد ما تبقى من أسئلة لكم، سأراجع بقى المكتوب. طيب الفقر انتهينا منه، السمع خلاص، فأر الزباب البعوض اللي بموت ميتة، تمام. طيب كيف نقول؟ احنا قلنا خلاص كيف نقول ايش؟ احنا قلنا العلة اللي هي من الطوافين لا يشق الاحتراز منها، نعم هي لا تؤكل انه سباع. طيب انا قرأت فوق ولا ايش؟ ليس معنى الولوغة أن يكون اللعاب في مائع ولا الثوب صلب. طب لو وقع لو ولغت في طعام إيش رأيك؟ الولوغ قلنا اللسان تحريك اللسان، هذا هو الأصل فيه تحريك اللسان. طب الآن لو وقع الولوغ ليس في ماء في طعام، طعام في إناء وحدث الولوغ، يبقى التقييد هنا في مائع ليس بصحيح، يعني قصر اللفظ على المائع ليس بصحيح، قلنا هذا على الغالب لما جاء، وإلا لو أخرج اللسان على الطعام هل نقول الطعام لم يتنجس ولا نهرقه أو لا يعني نلقيه، والثوب والإناء لم يتنجس، اترك الثوب الآن، طعام صلب وضع في الإناء، طب العلة الإناء ولا العلة ما في الإناء ولا العلة خروج اللعاب وتحريكه؟ لو قلت العلة بالمائع يبقى معنى الطعام لن ينجس اللي في الإناء، ولو قلت العلة الإناء فقط يبقى لابد تقولي بقى بالمائع وغير المائع لو كان تقصير عليه، أو تقولي بأن خروج اللعاب، فلو خرج اللعاب في إناء فيه ماء في إناء فيه طعام خرج اللعاب على الثوب خرج على اليد سيتنجس، لأن هذا العبرة عندنا بخروج اللعاب. لذلك هم ليش بعض المذاهب قالوا بأن اللعاب غير الجسد، يعني قالوا في العرق وفي الجسد يغسل مرة واللعاب هو لسبع، لأنه نظروا من العلة اللعاب ليست العلة المائع ولا العلة الإناء ولا العلة الطعام. المالكية أصلا نعم كما قلت نقلت يا مدود الآن، هم أصلا يرون بأن المسألة ليست عن نجاسة، فكلام المالكية الآن من أصله ليس معنا خلاص، يعني لا ينظر لكلام المالكية إبا سيأخذ منح المالكية أصلا في أن هم يرون بأن الغسل تعبدي يعني ليس للنجاسة، فذلك لما كان تعبديا إبا لا يقاس عليه، ما هو الحكم التعبدي غير معلوم العلة، يبقى سيقولون بالحديث فقط، ياخذوه بظاهره يعني ان ولوغ الكلب في الإناء فقط. وطبعا يقصد كمان هنا المائع لانه سيهرقه، ودلال على انه كان مائعا. كل ده ليش عندهم؟ لانهم لا يرون النجاسة. وهذا قلنا بأننا رددنا عليهم قال طهور، احنا اثبتنا النجاسة، فما لو اثبتنا النجاسة يبقى علمنا بايش؟ في نجاسة موجودة. من اين جاءت النجاسة؟ قلنا باللعاب، ولوغ اللعاب. فلو ولغ اللعاب في ماء، في طعام، في ثياب، في اي شيء، سيكون هذا الشيء قد تنجس. فيأخذ الحق السبع. الخلاف كله بقى في غير اللعاب اللي قلناه حتى لا أعيد، يأخذ السبع أيضا من باب أولى أم يأخذ مرة واحدة؟ ما أدري وضحت السائلة أم لا الآن. يا الله أكبر، وأنا قلت النص في الثوب، أما أنا بتكلم فيه من الصبح يا جماعة. أنا جبت سيرة أن في نص في الثوب، أنا قلت الآن الحديث، أنا قلت بأنهم قالوا ولغ يا يعني إحنا ماشيين ظاهرية، أنا مش فاهم. طب غير الثوب يعني هي يعني الآن أنتوا قصرتم خلاص النجاسة فقط على الإناء، يعني إذا لعاب الكلب نزل في غير الإناء لا يكون نجسا؟ أما إحنا عايزين نتكلم من الصبح إيه في علة النجاسة؟ طهور قلنا نجس يتنجس. طيب يبقى إيش؟ وحد قال إن الثوب فيه دليل، ليش؟ ما الفارق؟ هو السبع عشان خاطر الإناء، ولا السبع عشان خاطر ولوغ الكلب، ريق الكلب، لعاب الكلب؟ طب قولي لي الكلام دوت لو كان مش اللعاب، لان انا بينته في اول الحديث واضح. اول الحديث انا قلت ايش؟ ان في خلاف في غير اللعاب، اذا مس العرق الجسد الشعر الكلب الجسم الانسان يغسل سبع كالولوغ كاللعاب ام مرة؟ وبينا ان في خلاف، بعضهم قال لا كباقي النجاسات، والبعض قال من الخلاف الاولى اذا كان اللعاب اشرف شيء وسبع فمن باب الباقي. لكن غير الاناء الان لما ولغ في غير الاناء اليس اللعاب انتقل؟ هل يفرق الان الاناء عن الثوب في شيء؟ مش العله اللي هو الاناء من العله اللي هو اللعاب، واللعاب موجود. هل العله في السبع الاناء ام العله اللعاب؟ انا اريد اسال. أين الإناء كعلة؟ هل العلة ممكن تكون الإناء فقط؟ اللعاب. إذن لو لامس اللعاب نزل على إناء، نزل على ثياب، حدث المقصود أم لا؟ والحكم يدور مع علته. صحيح أم أنا مخطئ؟ خطئوني أو صوبوني، أنا ما عندي إشكال، أنا مش إحنا بنتناقش. أم عبد الرحمن الآن لابد تضبطي معي. يبقى في مسألة اللعاب، اللعاب في أي شيء سنقول بالسبع، غير اللعاب هو اللي في الخلاف. إذا مس اللعاب شيئا من أهلكم فليغسله سبعا. تمام. لا هذا ما يصح انك تقولي، خذيها قاعده، خذيها قاعده، بس خذيها معك. ليس لك ان تقولي لو اراد النبي لا يقول ذلك ابدا. ما تقولي هذا الكلام؟ انت لا تحددين الالفاظ التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لك في الاستدلال تقولي لو اراد لقال ذلك. نحن ليس لنا التحكم على النص، النص هو اللي يحكم علينا. أما أقصد ما أقصد أنك تستغفري من أمر خطأ، فميني، أنا أقصد علميا. أنا ما أقول لك أنك وقعت في خطأ شرعي، لا، هذا خطأ علمي. يعني ليس لك أنك تقولي أنك تختاري الكلمات التي يقولها حتى تستدل بها على قولك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو قال إذا ولغ الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وقلنا في أول المسألة هل المسألة لا علاقة بالكلب؟ طب ما احنا لو هتقيدي يبقى تقولي بالماء فقط. يعني إذا كان في إناء في طعام، أنا عدت الكلام تاني انتبهوا معي، قولي تاني. إذا قلت بأن ولغ الكلب يعني ولوغ، ولذلك أنا عرفت في أول شيء تكلمنا عن الحديث قلت الولوغ إخراج اللسان مع التحريك، لو تذكروا قلنا إيش؟ إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه، في بعضهم يقول شرب وبعضهم قالوا إذا أدخل طرف لسانه وحركه، يبقى المسألة هنا إيش؟ على إدخال طرف اللسان والتحريك. حرك بقى في ماء في طعام في أي شيء. أعيد مرة أخرى، هو لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس اللعاب شيء، فأنت لا تقول أبدا في استدلالك هكذا أنك تقول إذا أراد أن يقول هذه الألفاظ. من هو تنظري لللفظ. الآن ما معنى الولوغ؟ إدخال طرف اللسان والحركة بس، خلاص كده، إدخال طرف اللسان والحركة، يبقى أصبح المناعة على اللعاب ما دام أخرج اللسان وحركه في أي شيء وأخرج اللعاب وقع في المقصود. طب هتقولي ليش النبي قال إذا ولغ الكلب؟ ما هو لازم يدينا مثال، يعني لازم يعطي أكثر شيء إن الكلب يجي ولغ في الإناء حتى يشرب أو يلغو بفتح اللام، لأن ده أكثر ما يفعل، فأراد أن يمثل لنا بأكثر ما يفعل. ثم نحن الآن بنقيس بقى عليها، أو ما لم علمنا أن العلة هي اللعاب هو اللي فيه النجاسة لأنه قال طهور وتنجس باللعاب، يبقى علمنا أن اللعاب نجس، فإذا خروج اللعاب في أي شيء خلاص. إنك لو عدت تطول الليل والنهار تقول لي مسألة في الإناء، في الإناء هو الإناء مش علة أصلا، العلة عندنا كلها هي اللعاب، متى وجد اللعاب وجد الحكم. طيب إذا كانت توجد علة منصوص عليها في النص لا يجوز لنا القياس عليه ونعتبره علة تعبدية. لا، مش لازم تكون المنصوصة، لكن لو في استنباط، يعني إذا أمكن من هو بجمع الأدلة الأخرى أو أحاديث أن يصل للمرء للعلة، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب قال لا يقضي القاضي وغضبان، النص يقول ايش؟ ان القاضي لا يقضي وغضبان. ما العلماء قالوا هن النبي ما قالش ايش العلة، ما نصش عليها، لكن هم اجتهدوا قالوا لا يقضي القاضي وغضبان. ليش؟ لانه في تشويش، الغضب يشوش على الذهن، والغضب يؤدي الى خروج المرء من الحالات الطبيعية فلا يحسن القرار، فالقاضي هنا ممكن يؤدي الى اشكال فيقف عن القضاء. قالوا نظرنا لما كان التشويش هذا موجود ممكن بقى ايش؟ وهو حاذق وهو حانق وهو جعان، كل هذا يشوش، واحد جعان جدا ما يقدرش انه يفكر، واحد يريد دخول الخلاء عزكم الله فلا يستطيع ان يركز، واحد لابس حتى قالوا نعل ضيق عليه فهذا يشوش عليه، كل شويه قاعد رجله مخنوقه في النعل، فقالوا هذه ايش؟ يبقى ايضا القاضي حزين مثلا او شيء ما اشغل، قالوا العله هنا تشويش وانشغال الذهن، فقالوا هنا هذه منصوصه مش منصوصه، لكن ظهرت العلة فقصوا عليها. فإذا أنا أقيد لك كلامك يا أستاذة، إن كانت العلة يمكن معقولة المعنى مش منصوص عليها بقى، إن كانت العلة أو كان العلة معقولة المعنى يجوز القياس، أما إن لم يكن الحكم مش العلة، إن كان الحكم معقول المعنى يجوز القياس عليه، وأما إن كان الحكم غير معقول المعنى فلا يجوز القياس عليه ويعتبر تعبدي. تصحيح بس للجملة، يعني لا يشترط أنها تكون العلة منصوصة، لكن مع الحكم معقول المعنى كما قلت لك القاضي الآن، وإلا هناك طبعا أحكام العلة منصوصة. فهمتي؟ حاضر حاضر، هرفع درس الأصول القواعد الأصولية إن شاء الله اليوم بإذن الله. نعم، يمكن انت جزاك الله خيرا، انت أثر في مسألة أنا كنت نسيتها حقيقة، خلاف الملكية علينا في مسألة الكلاب. أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح للصحابة أنه إذا مس الثوب يجب غسله 7 مرات حيضنه بالتراب. مع انتشار الكلاب الله يهديك، والبيوت كانت مفتوحة والمسجد كان معنا الصفة، كل ده جميل جدا. طبعا انت بتجيبي قول الملكية في مسألة حديث عبد الله بن عمر لما قال كنا كانت المساجد كانت الكلاب تحوم أو تدور في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بيه على أنها. طيب فضل يا أستاذة أبو ده، استدلوا بيه على ذلك على أن كلاب. طيب لكن حديث ابن عمر طبعا استدلوا بيه الملكية على أن الكلاب كانت موجودة كما قال ابن عمر تدخل وتخرج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يستدلون بيه على إيش؟ على عدم نجاسة الكلب. خلي بالك الحديث هذا يستدلون على عدم نجاسة الكلب. لكن اللي انت بتقولي الكلام الاولاني هذا مردود عليك، يعني ايش لم يوضح للصحابه اذا مس الثوب؟ ما هو بين للصحابه اذا كان الماء اللي هو اهم شيء عندهم. انتبه. طيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم مش كل كلمه هيقعد يبينها، ما هو بين لهم ان الكلب اذا ولغ في الاناء والماء اشرف شيء عندهم، يعني الماء عزيز كان في العرب، عند العرب ماء كان في ندره، فلما يلغ الكلب في الإناء الذي فيه الماء مع حاجتهم إلى الشرب والوضوء والاستعمال أمرهم بإيش؟ بإلقاء الماء، إهراقه وإتلاف الماء. لا المال لا يجوز في الشرع، ومع ذلك أمرهم بإتلاف المال الماء وإهراقه، والماء مال. فمن باب أولى خلاص هو بين لهم الأهم، الآن الأهم الضابط. من باب أولى نقول إيش؟ بأن إذا مس الكلب الثوب يغسله 7 بالتراب. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج يقول لهم إذا مس الثوب، إذا مس الغرفة، إذا مس الفرش، إذا مس كذا، هذا غير متصور. لكن هو يبين لهم الحديث وجاء لهم بأهم شيء يحتاجون إليه وهو الماء، وكان قليلا كمان في الإناء، ومع ذلك أمر بإهراقه وغسله. يبين لهم خلاص العلة إيش، فهم يقيسون عليها المسألة لا تحتاج أكثر من ذلك. لكن أنت لكن الأهم الآن إيش؟ أنت تقولي حديث ابن عمر لابد أن نرد عليه. جزاك الله خير أنك ذكرتينا به، لأنه أنا يمكن نسيت أن أنا أقوله. حديث ابن عمر في في في في الكلاب بأنها كانت تأتي إلى حديث قال يعني كانت تدخل المسجد وتخرج. هم استدلوا بإيش؟ قالوا أن الكلاب لما تدخل المسجد لا يبعد أن إيش؟ الناس تبول في المسجد فتلطخ المسجد، ومع ذلك تركوهم الصحابة ولم يفعلوا شيء فيه. مش هذا هو الـ الـ الـ الـ نقول الرد هنا حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قلناه، يعني الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هم يحللون ذلك، يقولون ذلك. قالوا طيب النبي أكيد كان يعلم أن الكلاب تفعل ذلك ولم ينبه على شيء. قلنا الدليل قوي، لا شك الدليل فيه قوة، لكن نقول الدليل محتمل. بمعنى ايش محتمل؟ هو هل احنا هل نقل ابن عمر بأنهم كانوا يروا النجاسة ويتركونها؟ لم يرد ذلك، أنه كانوا يرون النجاسة ثم يتركونها. إذن هناك احتمال بأنهم كانوا لما يرى النجاسة يرفعونها، وهذا لم ينقل. إذن الدليل محتمل، واحتمال بأنها كانت لا تدخل، لما كانت تذهب وتخرج كانت لا تقضي حاجتها في المسجد بل تقضي خارج المسجد، لأن الكلب أصلا لما بيتعلم في مكان يقضي فيه لا يقضي في غيره، يعني او يعني في مكان. فاذا المساله محتمله ليس دليلا نصا على. اولا نقول عندنا احتمالين، الاحتمال الاول بانها لم تكن تعمل في داخل تفعل ذلك داخل المسجد وكانت تفعله خارجا، محتمل. والاحتمال الثاني أننا ليس عندنا دليل يقول بأن الصحابة رأوا ذلك وتركوا ما فعلته الكلاب، بل أن العربي لما دخل المسجد يفعل ذلك قاموا عليه، كانوا يعني يقتلوه كما يقال لأنه كان يبول في المسجد. فإذا المسألة ليست دليلا صريحا لهم على أنه دلالة على أن كانت الكلاب تفعل ذلك ولم يكن الصحابة يعني يطهرون الكلاب من ذلك. طيب إيش مسألة النسخ عزيزة، عشان تثبت النسخ محتاجة طبعا إشكالية، هذا طبعا أحد التوجيهات يعني، لكن نقول انه حتى طب ده مش دليل، ان لو قالوا قبل النسخ ماشي، لكن لو قبل الابواب طب ايش الحكم كان؟ لكن انا اقول لا لم يرد. طب ايش انا اقول لهم يعني؟ انا الملكيه بعضهم نعم يقول بقول الملكيه، طب خلاص حتى الملكيه الان اقتناء الكلب لم يقول به الملكيه. في فرق بين النجاسه الان، انا لما بيكلمني احد في الكلام ما بتكلموش في النجاسه الان، بجيب له في المتفق عليه حديث ان المرء اذا اقتنى كلبا نقص من اجر قيراطان، وان الملكه لا تدخل بيت فيه كلب، هذا متفق عليه. حتى لو قلنا بخلاف بالخلاف بينه والملكيه في النجاسه، ماذا سيفعل في دخول العالم دخول الملائكه ونقص الاجر بالاقتناء؟ ها ماذا فيه؟ طب ما هو ده دليل اهو ان ايش اللي حدث، امر النبي صلى الله عليه وسلم امر ايش؟ الله يهديكي. نقل الترك ليس دليلا على ترك النقل يا أستاذة. حديث جبريل حديث عائشة، خذي قاعدة بس يعني ما هو أنتوا تمهلوا شوية ودرسوا، ما تزعليش مني من الكلمة. نقل عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، اكتبيها عندك بس، عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم. هو لم ينقل لنا، لا ينكر لنا، لم ينقل لنا بأنه قال لا ولم يقل، وهذا ليس دليل بأنه لم يأمرها. هب أنها كانت تعلم بنجاسة الكلب سبعة فهي غسلته من نفسها، يعني ليس دليلا تأخذينه على أن النبي لم يقل لسيدة عائشة تغسله سبعا. أقول لك عدم النقل، يعني عدم النقل لنا بأن النبي قال أم لم يقل لا نعلم، إحنا لا نعلم، ممكن يكون قال وممكن يقول هي تعلم أصلا فلذلك لن يقول لها. فعدم النقل هذا ليس دليلا على إيش؟ على نقل العدم، على نقل ترك الغسل سبعا. هي المسألة عندكم علة تحققت يبقى لابد الحكم يدور معها. انتوا تنازعون فقط في سبعة ولا واحدة، انا ما ادري لا انتوا تكلموني في النجاسة ولا في العدد. لو العدد فانا قلت لكم خلاص بان فيه، لو كان لعاب يبقى لابد سبعة، غير اللعاب في نزاع في السبعة والواحد. لا انت مش هو في اللعاب الان، اللعاب نجس ام لا؟ لو اللعاب نجس هو اللعاب اللي في الإناء زي اللعاب اللي على الأرض، ما الفارق عندكم؟ خلاص اللعاب نجس، أنا ما إشكال، أنا مرام بتكلميني في أدلة برد عليك، مش يعني مش متضايقة يا أستاذة مريم، ما فيش إشكال عندي، بس أنا فقط إنك لو بتجيبي أي شيء وتنقليه لابد تدرسيه أولا تقرأي، لكن أنا سأجيبك أيضا يعني. لكن أنا بتكلم الآن إن إن إن إن لو اللعاب قلنا نجس فوجوب اللعاب، ما الفارق بقى بين اللعاب في الإناء واللعاب في الثوب؟ انتوا دوني مفارق، اجعل هاتولي مفرق يفرق بين اللعاب في الإناء واللعاب في الثوب. لا ننكر عليهم، لا ننكر طبعا، ننكر على من يقتني الكلاب، انا لا انكر على من اخذ بقول الملكية في عدم النجاسة قول، لكن انكر في اقتناء الكلاب ليش؟ لان عندي احاديث ليس لها مخرج في عدم جواز اقتناء الكلاب إلا للحراسة. حديث صريح، اتركوا مسألة النجاسة فيها خلاف بين الجمهور والملكية، خلاص مع أني طبعا أدين الله عز وجل بالنجاسة، لكن لن أنكر لو قال هو أنا أتبع الإمام مالك في ذلك، لكن أنكر في الاقتناء، نعم أنكر في الاقتناء، لأن ليس عنده فيه دليل بجواز الاقتناء، أو ليس عنده دليل أو ضعيف واهي في جواز الاقتناء. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. المناقشة علمية يعني هذه بالعكس هذه شيء جيد ومفيد للكل، بس ما لم تكون هي علمية ولما تكون انتم مركزين معي فيما اقوله يعني تفهمونه، حتى لو اتفقنا او اختلفنا ما يهم، لكن المهم ان الرد يكون علمي ويكون له تأسيس، هذا ما نريده. احسن الله اليكم، اطلت عليكم لكن اسئلتكم هي الثبات والمذاكرة. المذاكرة العلم بيزيد عليكم وبيكثر فنحتاج إلى الإتقان، حقا الإتقان. العلم بيكثر وفروعه بتكثر وأنتم بتحصلوا من هنا ومن هناك فبيزداد، فلابد من الإتقان، النصيحة، المذاكرة والمدارسة، التركيز في أن العلم لما هيكثر والأمور تتشعب إذا لم يضبط ويمسك بالمدارسة والمذاكرة والمدارسة معكم مع بعضكم بعضا أيضا، هذا أهم شيء للإتقان. نفع الله بكم إن شاء الله واستعملكم في خدمة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.